ولا آمنة التي ولدتني ولا حليمة التي أرضعتني، إنما أسألك يا رب أمتي أمتي أمتي لا أرضى وواحد من أمتي فزا أم صلوا عليه. قال الله: يا عالي الهمة، ما أشفقك على هذه الأمة؟ أمتك خلق ضعيف، وأنت نبي شريف، وأنا رب لطيف، فكيف يضيع ضعيف بين شريف ولطيف؟ أمتك خلق ضعيف، وأنت نبي شريف، وأنا رب لطيف، فكيف يضيع ضعيف بين شريف ولطيف؟ يا نور العين، يا حبيب. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. صلى الله